صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الصحيح ما أفاده الشيخ الأعظم، لأن المستفاد من مثلي موثقة محمد بن مسلم التي قال فيها: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمره. المستفاد هو أن الآتي بالصلاة بأي قسم منها، سواء كان جزءا أو كلا، ما دام قد مضى فأمضي يعني ماذا؟ يعني قل وجد بشكل صحيح. هذا هو المطلوب الذي نريده. إلا أننا نستدرك ونقول إن ظاهر كلام الشيخ الأعظم هو التعبد بوجود العمل الصحيح على مستوى مفاد كان التام، دون مفاد كان الناقص. والفرق بين المفادين هو أنه تارة نحكم هذه الصلاة التي أوجدها المكلف هي صحيحة، وهذا مفاد كان ناقصا، لأننا حكمنا بثبوت شيء لشيء، وقلنا هذه الصلاة صحيحة، وثبوت شيء لشيء هو مفاد كان ناقص. أما إذا قلنا وجد عمل صحيح وصلاة صحيحة من دون أن نحكم بكون الصحيح هو هذه الصلاة خاصة، فهذا مفاد شنو؟ كان التام. والنافع للمكلف هو إثبات شنو؟ أن له اللي أتى بها صحيح، إذ بذلك تفرغ ذمته، ولا تفرغ ذمته بوجود صلاة صحيحة من دون أن تكون تلك الصلاة صلاته. ومنسوب له. افرض انه وجد الصلاة صحيحة. هل تفرق بذلك ذمتي من دون ان تكون مع فرض انه شنو من دون ان تكون تلك الصلاة صحيحة يا ثلاثة هذا لا يفرق الذمة. وإنما الذي يفرغ الذمة هو أن تكون صلاتي صلاة صحيحة. فالنافع للمكلف إذن هو مفاد كان النافع دون مفاد كان التام. وظاهر كلام الشيخ أنه أن الشارع يعبدنا بمفاد كان التام. حيث قال مفاد الأخبار هو التعبد بوجود العمل الصحيح. فلو كان مراده مفاد كان الناقص لكان من المناسب أن يعبر مفاد الأخبار التعبد. كمل الآن. كان من المناسب أن يقول مفاد الأخبار التعبد. بأن ما أوجده المكلف صحيح. وبالجملة المناسب أن يقال المستفاد من الأخبار هو التعبد بأن ما أوجده المكلف شنو صحيح. وهذا ما يستفاد من الأخبار أيضا. فإن المستفاد منها التعبد بمفاد كان الناقص. حيث قالت موثقة محمد ابن مسلم كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه أي أحكم فأمضه أي أحكم بأن ما مضى وحصل منك شنو هو صحيح. وهذا عبارة أخرى عن مفاد كان الناقص أي الحكم بصحة الصلاة التي أوجدها المكلف. ومعه فلا يشكل. بأن التعبد بمفاد كانت تامة ليس شنو ليس نافعا للمكلف، وإنما النافع هو التعبد بمفاد كان ناقص. إن هذا لا يرد لما ذكرناه من أن ظاهر موثقة محمد ابن مسلم الحكم بصحة ما مضى، وليس الحكم بوجود العمل الصحيح من دون نظر الى الصلاة التي مضت. جيد. ليس نافع. تعبد المفاد كان التامة ليس بنافع. لا يشكل. بأن مفا لا يشكل بأن أنا سألت عبارة شنو؟ إيه؟ هذا الذي مقصودي تلاحظوا بعدين العبارة، بعدين لاحظوا العبارة شوف مقصودي هذا الآن أقولها من جديد. لا يشكل بأن التعبد أن الأخبار تعبدنا شنو؟ أن التعبد أو الأخبار تعبدنا بمفاد كانت تامة وهو ليس نافعا لنا، وإنما النافع هو شنو؟ إثبات التعبد بمفاد كان الناقص، أي إثبات أن العمل الذي أتي به صحيح، هذا النافع. أما أصل وجود عمل صحيح فلا من دون أن تكون فلاسفة لا ينفعني. لا يشكل بها الإشكال الذي يجاب كما هو ظاهر كلام الشيخ. كان الشيخ الأنصاري قال ظاهر الأخبار التعبد بوجود العمل الصحيح. لا يشكل هذا بإشكال من استفدنا من موثقة محمد المسلم أن ما مضى يعني صلاتك اللي مضت اتحققت في صلاتك فشنو؟ أمضها يعني أعطوا ماذا؟ بوجودها بشكل صحيح. هذا حبيت بمفاد كان الناس. طيب هذه النقطة المحتفظ. النقطة الجديدة رقم 4 عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء. وقع البحث بين الأعلام في أن القاعدتين هل تعمان الأبواب الأخرى غير باب الصلاة كالحج مثلا، هل يمكن تطبيق ذلك فيه فلو فرض أن المكلف بعد أن طاف في عمرته حول الكعبة 7 مرات في العمرة وذهب إلى الصفا والمروة ليكفر، شك أثناء السعي أني هل أتيت بسبع أشواط بالطواف بسبعة أشواط أو بستة؟ فهل يمكن تطبيق قاعدة قاعدة شنو؟ هل يمكن تطبيق نحن شنو فتوى الفقهاء؟ إيه مو من دليل شنو خاص دليل صحيح. فهل يمكن تطبيق قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ؟ يعني المرزا الثاني يقول هنا شو يقول؟ إذا شكيت في أثناء العمل فقاعدة شنو؟ تجاوز. سيد الخول الشام يقول أنه إذا تيقنت أتيت بالعمل وشكيت في صحته فقاعدة شنو؟ فراغ، حتى لو كان في أثناء العمل. هذا مهم. فهل يمكن تطبيق قاعدة التجاوز أو الفراغ؟ وهكذا السؤال، لو أنهى المكلف عمرته أو حجه وجاء إلى أهله وشك في صحة بعض أعماله في صحة عمله، فهل يمكن تطبيق قاعدة تجاوز بعد ذا مارما قاعدة الفراء؟ والمناسب أن يقال أما بالنسبة إلى من فرغ من عمله من الحجر من عمله ثم شك في صحته فينبغي عدم الإشكال في صحة تطبيق قاعدة شنو؟ الفراغ، ولا يختص ذلك بالصلاة. لأن موثقة محمد ابن مسلم قالت كل ما شككت فيه مما مضى فأمضه كما هو. هاي الموثقة الثانية، لأنه واحد رواية كثر محمد المسلم أو ثلاثة عدة، فلا تقول لي شنو ساعة ايش نقول ابن مسلم ذيك كل ما مضى من صلاتك وطهورك ذيك تنجي الآن، لا كل ما من شككت فيه مما مضى. هاي رواية ثانية عند الرجاء ايه كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. قلت أنا فإن لا قبل فإن موثقة قال فإن موثقة محمد بن مسلم قال كل ما شكت فيه، وهي لم تخصص مضمونها بالصلاة بل عممت وقالت كل ما شككت فيه. أي سواء كان صلاة أو غير أم غير صلاة أم غيره. شنو؟ ما في سؤال. يقول عن ابي جعفر مهمات عن هذا امام الباب اعطى قاعدة عامة كل ما شككت فيه مما قد مضى قاعدة عامة بعد لفظينا فامضي ما اكو فيها سهل ناقض بعد عموم باطلاق شو تريد تقول انا هنا ترى قد عبد العموم اريد اطلاق بعد اطلاق عموم انا ما اتقيد فيما بالتعابي لا ما اكو شبهة ماذا اكو شبهة ايه هنا ترى مصيب شبهة قدر متيقن في مقام التخاطب مورد السؤال هو هذا فيصير قدر متيقن في مقام تسل الشبهة لكنه هنا بعد هاي الشبهة لا تأشيل لأنه هو أصلا قاعدة عامة الطاهر إمام سلام الله عليه وهكذا أيها الإخوة الأعزاء موثقة بكير ابن أعين حيث قالت هو حين يتوضأ أقرب منه حين يشك أذكر منه أذكر إيه أذكر منه حين يشك إن الإمام إن مورد الرواية وإن كان هو الوضوء إلا أنه عليه السلام قد علل بنكتة الأذكرية فيمكن بناء على ذلك التعدي عن غير باب الوضوء الى سائر الابواب لعدم احتمال اختصاص الأذكرية بباب الوضوء فإنها لو كانت موجودة في الوضوء فهي موجودة في غيره أيضا فإذا صلحت أن تكون موجبة لعدم الاعتناء بالشك في باب الوضوء فينبغي أن تكون موجبة لذلك شنو كمل في بقية الأذن أيضا إذا عمومية قاعدة الفراغ لغير الصلاة ينبغي والوضوء طبيعي لغير باب الصلاة والوضوء ينبغي عدم التشكيك فيه وإنما الكلام بالنسبة ينبغي أن يقع بالنسبة إلى قاعدة التجاوز باعتبار أن مدركها يختص بباب الصلاة حيث إن زرارة قال للإمام رجل شك في التكبير بعدما قرأ او شك في القراءة بعدما ركع. والامام اجاب كل شيء شك فيه المكلف ودخل في غيره فشكه ليس بشك. ان هذه القاعدة قد يقال باختصاصها بباب الصلاة باعتبار انه مورد السؤال. ولأجل إثبات التعميم لا بد من البناء على أحد أمور ثلاث. متى ما تم أحدها واحد إذا أحدها ثبت العموم. ألف القول بوحدة القاعدتين بالشكل الذي أفاده الشيخ الأعظم فإن فإنه بناء على الوحدة متى ما سلمنا جريان قاعدة الفراغ في غير الصلاة فينبغي جريان قاعدة التجارب في ذلك أيضا في ذلك شنو قصدي بغير ذلك لفرض وحدة القاعدتين. فلو لم تجري قاعدة التجاوز في غير الصلاة لكان لازم ذلك أن قاعدة الفراغ ليست متحدة مع قاعدة التجاوز إذ قاعدة الفراغ جرت في غير الصلاة بينما لم تجري شنو لم تجري قاعدة التجاوز في ذلك في غير. وحيث هاي الجملة أريدها إن الشيخ الأعظم يبني على الوحدة ويقول يقول إن ما جعله الشارع شيء واحد وهو لزوم الحكم لتحقق العمل الصحيح. أعم من كونه كلا أو جزءا انه بناء على هذا ما دمنا قد حكمنا في حالة الشك بعد الفراغ من الحج حكمنا بما بتحقق العمل الصحيح سيلزم الحكم. لو شككنا ونحن بين الصفا والمروه بتحقق الطواف الصحيح في تحقق الطواف الصحيح الحكم بتحقق الطواف الصحيح لفرض أن الشارع على رأي الشيخ الأعظم قد حكم بأنك متى ما شكت تحكم فيما لتحقق العمل الصحيح كلا كان او جزءا وهذا من احد ثمرات القول بوحدة القاعدة انا قلت لكم يأتي ما كنت أتمكن هذا أشرحه وأبينه فهذا من أحد الثمرات جيد طبيعي هم ثمر ثاني إن شاء الله تجيل فيما بعد الوقت المتخلل الطريق ما في المسجد الحاجة والأمر يتخلى وقت الطريق الثاني تذكره أطلب عليك أقل يعني ما تسلموا أذكارية قوية موجودة ما تسلموها لو فرضنا على أنه شخص شنو ما كان يدعى التواصل لا هذا أكل وباء بحسب الظاهر نخليه إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.